بهذه الجملة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة غلط. فالعامة يظنون أن هذا مستحب وليس كذلك. روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول أيضا اللهم إني أسألك العفو والعافية، ولكنه حديث ضعيف. نعم. باب السلام يقولون إنه كان يحاذي باب ابن الشيبة، ولا ما له أصل، لكن من أجل المحاذاة فيكون أسهل. غدا هنا ليش؟ وين هو فيه؟ كريم؟ ما سمعنا بهذا. ها؟ ما في. على كل حال إذا كان في تحفيظ القرآن فإن شاء الله نحفظ. نعم. ها؟ لا لا نحضر حفظ القرآن. أنا أحب أن أشجع جماعة تحفيظ القرآن. نعم. نعم. إيه نعم، ورد عن عباس أنه يسجد عليه، لكنني لا أحفظه مرفوعا إلى الرسول على وجه صحيح. نعم والله هو فعل صحابي، وابن عباس رضي الله عنهما ما تعبد بشيء إلا وهو مشروع. نعم. ايش ايش وهو؟ نعم نعم نعم نعم. ما يكون الناس الذين يمسحون الحجر او يسلمون الحجر الاسود يعني مرخص لهم فيه؟ ما صح عن ابن عمر، لا فيه ضعف، ما صح الا عن عطاء. وقوله رحمه الله لا شك انه ارفق بالناس من ان وقال انك تلزم بان تغسله، خصوصا اذا كنت جاهلا. اما العالم بان فيه طيبا يعلق بالانسان فانه لا يعذر. على الجنيدي وين عن جنيدي؟ ها الجنيدي يقول هل اذا لم يستطع استلام الركن اليماني هل يشير اليه ام لا؟ الجواب انه لا يشير اليه لان ذلك لم يرد. نعم زكي. نعم عمر. لا هم عن ابن عباس هذا معروف. اقول ان لا اعرف عن ابن عباس. إذا صح عنه يكون مشروع السجود. لا في كل شوط، الإشارة في كل شوط. نعم. نعم. هو الجمع هذا، من يقول انه اليابس فقط؟ من قال؟ اذا عم من الذي خص؟ لانه لا ينمو، لانه ليس بنامي. كيف ينفج معه الحبيب؟ هذا نخرج لانه ليس بنامي، ما له حرمه هذا، يذهب تراب. إبراهيم الحدي، هذا إبراهيم الحدي يقول أن الحمام يعيش في البيت ويتنامى، فأين التوحش؟ نقول الأصل يا إبراهيم، ولذلك قلنا لكم إنه إذا استأنس متوحش فهو متوحش، ولا توحش مستأنس، فهو أهل. العبرة بالأصل. نعم. نعم نعم التخصيص لأن أهل مكة يطوفون في مكة في الكعبة ولا يرمون. إيه نعم إذا كانوا معتمرين وأحرموا من التنعيم فإنهم لا يرمون. نعم بن داود كان كلما اتى الحجر يستلمه او يشير الى المستقبل او يستلمه في المسجد. نعم. لما تخصيص الفقه السته دون الصلاه. ايش؟ كلما جاء الحجر استلم. هو كم استلم؟ لم يعني كان يستلم اذا جاء الحجر استلم. إيه كم يستلم؟ سبع مرات. ايش التخصيص يا شيخ السبع؟ لان الاسلم كان كلما جاء. اي نعم وسبعة من سبعة اشواط كل شوط له استلام بدأ بالاول ثم بالثاني ثم بالثالث ثم بالرابع ثم بالخامس ثم بالسادس ثم بالسابع. شيخ هي عبادة مستقلة استلام الحجر. لا لا ما يدوى شيخ ثبت في الفقهاء لأنه بعد أن نشر بعد ايش بعد أن نشر نعم يطلع إذا طلع يستلم الحجر. نعم صحيح صحيح هذا بعد صلاة ركعتين تقدم إلى الركن فاستلمه بعد أن صلى ركعتين وشرب من زمزم. طيب هذا شكرت قياسا أما سبع مع الطواف هو سبع بارك الله فيك. هذا غير الآن لو استلمه في آخر واحدة لاستلمه ثمان مرات. لا ما هو ليقل حسين ولا لا يمكن لأنه حين محاذاة الحجر حين محاذاة الحجر انقطع طوافه انتهى طوافه ما في طواف ما هي العبادة مستقلة ولا ورد الرسول إلا إنه يستلمه في كل طوف في كل شوط والشوط السابع انتهى عند قبل الحجر. هذا عبد الله بن عبد الكريم المدني من هي نعم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستلمه بمحجن ويقبل المحجن ويستلمه بيده ويقبل يده فالذي يمس الحجر يقبل. نعم هو ما يمكن يستلمه الإنسان لا التقبيل ما في التقبيل الركن اليماني ما في التقبيل لا تقبل اليد الذي مست ولا تقبل الركن نفسه ولا فيه إشارة أيضا إن استطعت أن تستلم واستلم وإلا فامشي ولا نعم ما تستقبل. نعم إيش فهل يشتغل في الإنكار على أشحاب الإنكارات على اختلاف أنواعها أم يشتغل بإذن الله عز وجل أم يشتغل بذكر الله عز وجل الذي ينفي شرع الطواف. أما الشيء المنكر الظاهر فالإنكار من ذكر الله لا شك من ذكر الله لكن إذا شغله الإنكار عن طوافه فلا بأس أن يسكت وإذا انتهى من طوافه ينكر على هؤلاء لأنه بإمكان إذا انتهى من الطواف الكسر إذا أمكن حتى بالزحمة ووقوف مع هؤلاء تحدث مع هذا صعب يمشي ينكر عليه ينكر عليه مثل امرأة متبرجة أو متطيبة ينكر عليه. نعم محمد حفظكم الله ذكرت في القاعدة أن مراعاة الفضيلة متألفة ذات العبادة أولى مراعاة الفضيلة متألفة في مكانها زمانا. نعم مثال أنا ذكرت الصف لو كان إنسان مثلا يواحد فإذا طيبة ولو تركته سوف يأتي إنسان آخر طيبة أو إحنا نقول كريهة ما قلنا طيبة طيب ها؟ طيب. طيب كريهة قل لأن غير طيبة أيضا تشمل ما ليس طيبا ولا غير طيب. نعم نعم ثم يتأذى بها والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فلماذا لا أتحمل أنا سبحان الله حتى الثاني نقوله رح إذا كنت تتأذى انصرف عنه يا وش آخر ثالث رابع عاشر إلى تمام المئة والألف